تحوي بك عيونك. وين روح المرببة؟ وين روح يلي حبك؟ أصرخ دهر كل ما جار الخوف يا الحسن واشعر بحمار. والله من حق بذكرات اصرخ اهواك واهوان دهر كل ما جار الخوف يا الحسن واشعر بحمار. تعبر حدود تشفي روح من الآلام. عيني قبل لساني تحكي عن حبيبي بلا كتمان. مو قلت سألوني عنك بيك فضحتني الأجفان. سيدي وهالدنيا لمن سدت بوجه البيبان. وين روحي الغير بابك من قلتها مو غلطان. وبمقالي ما أغالي لا أبالي لو ألا. والله من حق بذكرات أصرخ أهواك وأهوان دهر كل ما جار الخان يا الحسن واشعر بحمان. تعبر حدود الأيام تشفي روح من الآلام. عقلي بيمينك ملكت قلبي بيسارك مأسور. بالرخا وبالشدة يمك يا الولاك حسني وسور. وانت يلكلك شغامة تحتمي بذرعاك صقور. وبجبينك يا إمامي من الظلام يلوذ النور. انت سيرة كلها غيرة للبصيرة نورك دار. والله من حق بذكرات أصرخ أهواك وأهوان دهر كل ما جار الخان يا حسن واشعر بحمان. تعبر حدود شنهو يمنعني أحبك والمثل خالفت الراي. كل من بعيد على عيني عالقلب مبعد يغواي. لا وحق ما تدركه بالبصر شوفت عيناي. ما أشوفك بس أحسك توقف بكل شدة وياي. أتركتني وأدركتني وملكتني وقلبي والله من حق بذكرات أصرخ أهواك واشعر بحمان. تعبر حدود الأيام تشفي روح من الآلام. هالحروف الأبجدية صرت أقلب أبكي الصوب. يا وصف يحمي البلاغة يصلح الوصف المحبوب. مشرق بوف في المحبة يا شمس وبلي غروب قلبي شمع وانت تدري من الطبيعة الشمع يذوب سر خصالك من كمالك يا الحلالك هي الها والله من حق بذكراك اصرخ اهواك واهواك دهري كل ما جار الخال يا الحسن مشعور بحمار تعبر حدود الايام تشفي شلون أعبر عن محبتك بالمعاني العقل يحير من اللغات إحساسي أكبر وأغرق بموج التفكير مرت بدوار المحبة للكلام الدور يصير مرة لا بس بسكوتي والسكوت أفضل تعبير للشاعر علي السقاي.